الشفاء. هكذا يحب الله بضل الله أنه لا يجب الضرورة في يحب وجب الصلاة أو وجب صدر رمضان أو وجب حب الاستطاعة أو الزكاة أو بر الوالدين أو ما أشبه ذلك. يحب هذا يمدح الإسلام كفر أكبر كفر أكبر من الإسلام كفر أكبر. ومن فينا حبه أحد قد يخفى عليه يبلغه وقد يخفى عليه ويبلغ له أثر كفر. هذا هو الوحد محرم الله من الأمور المحرمة من الدين الضرورة من الأمور الشرعية كتحريم الزنا تحريم الخمر تحريم غير الناس تحريم الربا تحريم الأقراض ما غير هذا من الأمور المحرمة من الدين الضرورة. إذا ذهب قال له من الحرام ابن كافر. أما كان لما ذهب ادعى جهل يبينه في الأدلة حتى تبرع جهالته وتقام عليه الحجة. أما ما ورد في الأدلة أن يطهر الشرك والأسباب وهذه المرتبة هذا هو يكبر أصلا كزيادة الأمن لا الحمد لله لو ما شاء الله شاء فلان لو الله فلان هذا ليس في الأصل. الله الميت طعنه أنفال كما غفر فكان مثل ظهر أطعنه في مصر ثم يحق الميت من رمي الأعداء تصنع أهل أهليه كفر أخر. وما يفتح على مالك إذا كنت من الله كفر الأخر إلى الناس الحمى كان يحكم الرشوة أو ما أشبه ذلك إن يكون لطالب علم أن يعتني بباب حفظ الفتح يعتني بهذه الباب ويعيد واحد أربعة ففصلوا أن يعقب أكبرها أصلا. فأنا أنصح نفسي وإخواني العناية في هذا الباب فالباب مليئة بالعناية لأن هذا المقام مقام خطير. فأنا أنصح العناية بالعناية في هذا الباب والوقوف على أهلة كلامه العين ويتصدق من هذا الأمر وأنا أعجل فيما قد يشكر عليه فطرة له وفطر شعره. نعم سماحة الشيخ ما رأيكم في من يرى أن تسمي الإنسان بسلفي أو أثري هؤلاء جماعة السلفية أو أثرية وهل هذا يقابل إخواني أو تبليغي وهل تعتبر الدعوة السلفية مذهبا من المذاهب المعاصرة كما ورد في كتاب مجموعة الأجيال والمذاهب المعاصرة لنشر الندوة العالمية للشباب الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السنة والجماعة هو من يجب التناقض أبناء درجة على أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان هل لم تكن لها سابقا ما حاجه ان يقول انه من السنه وارد ارض وارد حتى لو في ذلك ارض وارد ان يكون كذلك فانا اعتقد ان السنه الحق وانا اهدي به وما اشبه ذلك مما يدل على انه يميل هذا المذهب ويعتنقه. واما المذاهب الاخرى هي مذهب بدعه ان تصل الى السنه والجماعه بدعه الجاهليه او المرجي المعتزلي الرافضي الى غير ذلك. اما ما كان المسلمين وانصار السنه ونحو ذلك فلا يستفيد هو فاهمته الحق ونصف الحق والدين فلا حاجه عليه. اما التاخر الاخوانيه او غيرها لانه انتسبوا اليه ولو خالف الحق فلا يجوز خالف السنه والجماعه. الوضع الاخوان المسلمين ينصر الحق يعرفون من فضلهم نفى الحق ثم مقابله ثم ان يقابله وما استقام عليه هذا هو الذي على أخوان المسلمين. فهم الناس يتبون غيرهم أنهم يتعصبون لمذهبهم ولأقوالهم وأنهم لا يرون من ضلالهم ودخل في ما شرطوا فلا غلط غلط كبير. ومن ثم قال صاحب الشيخ حسن وجد فيها بعض الخلل. الأول على أخوان المسلمين أن يستقيموا على الحق ويكون هدفهم طاعة الله ورسوله واتباع شريعة الله ما كان سلف الأمة ولا كان الخطيب بنا ولا كان غيره. يجب على المؤمنين التمسك بشريعة الله والصرع على منهج أصحاب رسول الله وأتباعهم بإحسان إلى عند حوادث الأمة كشيخ سيدنا تيمية ومن خلف الخزينة وعبد الله بن الوحيد الرابع سعيد الجامع وغيرهم. ومن أحسن فكرة في هذا كل شيخ الإسلام رحمه الله قد أرجح فيه ما ينبغي لعلمها الوافدية والمدية الحموية بهذه السنة هم كتب لها أهمية عظيمة. وكتاب التحرير جدا جيد وكتاب عبد الله بن احمد مقاله كمال السلف فيه رد على جسم المنزل كذلك المفروض أن يواجب على المدن أن يتمسك بفضل السنة. قال الله أعلم من يتمسك به يتمسك به. قال الله أعلم رسول الله أعلم هذا فإن صلى الله عليه وسلم يبدأ الله ورسول ويحترم في شيء فقنا يا الله. أما ربنا قال حسن بني أو قال فلان هذا أخر ليس ليس بالأجر على السنة والجماعة. حسن بني أجر على رفق الرسول غفر من كباده في غيظ الرسول غفر عن صلى السنة حامل الفقر غير الطيوسين ومن بعده لكن أنت السنة هنا الله يريد أن تتبع أقواله أسهل. فينبغي لجميع من ينتسب لهذه الجماعات أن يتقي الله وأن يكون هدفه في اتباع الحق واتباع الدليل. فلا تعرف رأي فلان رسول الله ولا تعرف رأي فلان رسول الله. يجب أن يكون الحق في قلبه فوق الجميع في نص كتاب الله وفي تكون فوق شيخ حسن وفوق شيخ حسن وفوق شيخ آخر والآخر. يكون في النص والعزة عند التراجع إلى النص قال الله على رسوله. فإن كان هذا الشيء يقول قائم بقلبه اتباع السلف لا مثل الإخوان ولا من أمام صار السنة ولا يوجد العمر. لكن ما أصابوا فيه هذا إن الله سوافقنا فيه فيشهرون عليه وما أخطأوا فيه نبهون عليه وقال لهم بأخواني كذا بأخواني كذا أصحب لكم كذا عليكم الأكبر لكم المسلمين عليكم اتباع الحق عليكم اتباع السلف الصالح كل متوحدة واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. نعم. سمعت الرائد كيف تأثرت هذه البلاد بالدعوات الرافضة كدعوة الإخوان ودعوة التبليغ مع العلم بأن هذه البلاد علمائها فأئمة الدعوة وتلاميذهم على منهج سلفي صحيح. المخالفة تؤثر. المخالفة كثرت الأمم العالم من هذه البلاد كمفاجئين أمة العلم تؤثر على الناس. هذا التأثر من الكفر الموجودين والمشاهدين والمخالفين الدعوات والكفر في الكتب وفي الصحف وفي الإذاعات لكن ما تمسك بالحق وصار غير مصيره تتاثر عليه. هل من وضع القوانين كفت الاجتماع كفت الواقع الدين والمؤلفات والعيد والطعام هذا يجب الحذر يجب التثبت ويجعل العلم العنايه بكلام الاسلام وكفت المراجعه وحل المشاكل بالادله ولا يسمح في هذا الامر ولا مانع من يكون ينهض الاخلاق ويبحث عن اخيه ويكون يهدف السنة والكتاب لا قول فلان ولا فلان إذا أشكل عليه الراجع والأدلة هكذا أهل العلم تنهضوا ورجعوا الحق في عهد أحمد وفي عهد بن مبارك وفي عهد التابعين وفي عهد الصحابة ما استنكرها. نعم. ولكن قلة العلم مختلفة قلة العلم ما مختلفة. الشيخ ما موقف طالب العلم إذا نهر وتردح لديه في مسألة الرأي المخالف الفتوى التي عليها علماء البلد. الله يعلم اتباع الدليل لكن ما العجل يتثبت اذا لاحظ اخوان اذا كان شيء يخالف ما عليه البلد يبحث مع ظننا لا يستعجل قد يكون هو مخطئ في بحث مع الاخوان مع المشايخ ودي بين وجهه نظره فاذا اتضح له الحق الحق هو الواجب فان تنازعتوا في شيء فردوا هم معصومون ليس احد معصوم لا من اتباع الشيخ محمد ولا من السلف الصالح ولا غيرهم ما احد معصوم كل يوم يقول يصف لكن قال لا يصحيح الله ما هو غير ورابه ما هو غير ورابه هذا القول. لكن عفى الله لا ما يجلس المفتي فطرت وما يكون اختلاف الاشياء لما اذا لا يفتح معه قبل ان يفتح على جهل اما اذا كان بينه وبين اخيه من دون نشر هذا ما اسهل لكن كلهم كان المشايخ الذي يرنهم اعلم منه او يرجو انهم بنوا بذلك طيب. والله كل ياخذون فتاوى قديمه لبعض العلم ليكونها الآن في المكان المفتي لا رجع أو قضية لها ملابسة أو شيء هذا يحكم الآن الله لا ما أعرف الشيء إذا كان الفتوى رابحة بأدلتها ما أعرف فيه شيء هذا ما يظهر في الشيء لأن كان فيه فتوى متعارضة ينبغي إليه يثبت لكن هي فتوى متعارضة رابع المفتي والغالب اللي أحكامها بالغامة إذا رأى أشياء متعارضة. حفظكم الله تذهبون إلى عدم جواز الأخذ من أعضاء الميت لينتفع بها الحي أخذا من قوله عليه السلام قطع عضو الميت لكسره الحي. السؤال: إذا رضي الحي قبل موته بالأخذ من أعضائه بعد موته هل يكون الحكم سواء علما أنه يؤخذ من الأحياء الآن بعض أعضائه مثل الكلى؟ هذه مثلا انتبه لها من شاهد العلماء قرر في الاسفلية جوانا معنا نسل من ذلك أنا متوقف عن غير الله ما ينبغي مثلا من جلوها من جناعين ولا رجل ولا يد ولا قلب ولا قوية لأن رسول الله يغسل أي أرض ليس في حجم وقد مات على النبي عائشة رضي الله عنها عليه الصلاة والسلام قال ما كان في ربه ما لم يفرشه حتى لحياته ما يقول يرفع صلاه فهي العذر ولا يرفع صلاه فهي العذر لأن يبعد عن شرعي أخذوا كليتي أو أخذوا قلبي ما يتصرف هذوك في بدلة فما هو مطلع مطلع إنما يتصرف لمصلحة إذا رأى أطباء أن قطع الأصلح أو قطع الرجل أصلح وأن ما خطر عليه وأن الغنى بالسلامة ونصحته الناس أحيانا يعني يأخذ قلبه ويأخذ يديه سمعت الشيخ ما رأيك في تفسير سيد قطب المسلم في روايه القرآن وهل تنصح طلبة العلم بقراءته وهل هو يسير في تفسيره هذا على منهج السلف الصالح أم لا؟ أرجو التفضل بأن كثيرا من طلبة العلم ينصحون بقراءة هذا الكتاب. كثيرا أخذ بحثا لقراءته لأهل أولهم بعض أخوان ضدهم كبروا منه وأعطاني جملة وراء فيها إشارة إلى ما يبعد التي تؤخذ عليه وأنا على هدف على أنه يهمني إن شاء الله رأي الله وأكتب في الشيء لعل الله يسر ونرجوه أن يقرب أكثر شيء من الأخطاء فيه ولكن هم محفوظون على غيره ولهم ضاحية ولهم مهيئ قال تفسير له وجود أخطاء بس أخطاء قال تفسير له وجود أخطاء لكن واجب على أهل العلم أن يخلص الصواب ويدعو الغلط وهذا العلم الذي عند رسول الله ليس كل كتب اللي فيها إشكال سواء الكتب التي فيها التي نعوها مثل على السنة تفسير ابن كثير تفسير ابن جرير الضراوي الكتب التي معروفة وإذا أشكل أشياء تفسير قطب وغيره فعلاتها يسأل أهل العلم ما يعجل هل جاء عندي بلغني من طريق كثير أو فيها تعفى اللغة خلاص أهل السنة والجماعة فهو لا يحصل يعني لو عاد كل أخي يسيرون أمر ضعيف وجدت الفضلة لكن إن شاء الله على حفظ القراءة من صلاة الفجر وما جاءت ما هذا إلا فيها نتيجة ولكن نتيجة بعض النتيجة على كلها استفادة لأهل العلم الذي عندهم بكرة استفادة منهم غيره سماعة الشيخ ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء الصلاة فيه بعد العلة على سيد بن بهيرة طيب وحديث سهل ابن حنيف ايش ما درجة الحديث الوارد في أن زيارة مسجد قباء الصلاة فيه بعد العلة هذا صحيح كان به هو كل سبب يقول أن الله أن توضأ أهل بيته ثم أتى مسجد قباء لا يخرج إلى الصلاة فليتعرف وكما قال عليه الصلاة والسلام وحديث ثاني رجل له استراحة بقريته من قبل عن الرياض وهو خلفوه في منصر فهل إذا وصل له القصر الترقص إلا أنه سيبقى يومين نعم سفر سفر يكون ما يقاربها سفر لا تراحة لك أن يجب أن يقيم فأقل إما إذا أنه أخذ أربع أيام يسمع أن الجمهور تأخذ مصنع زجاج طلب منه بنك الجزائري على مياده للبنك فهل يجوز أن لذلك بهذا البنك؟ لا يساعد من تفسير ابدا هذا ما الذي يساعد من تفسير الدينار ولا لا يأجبر عليه ولا يساعد فيه لأن الله يقول ولا تعاون هذا نوع الجامع مساعدة البنك قد تشجع على أن فيه هو الجامع سماحة الشيخ صاحب المكتبة وجبت عليه الزكاة هل يخرجها كتبا لطلاب العلم في قراء؟ وضحنا الله في خلاف العروض يجب على الصحيح إخراج العروض يجب على إخراج العروض زكاة عن النقود على الصحيح وما أعطاهم الله نقود يشتروا فلا يخرجوا من خلاف حسن إن شاء الله فلاحظ الشيخ هناك عدة مقابلات مع الشيخ علي العلمي، قد ذكر فيها أن يعمل ما كان يعمله في الماضي من إخراج الجن خطأ، وإنما هو أمراض نفسية، وأنه سوف يترك هذا العمل. ونريد أن نعرف رأيكم في هذا الموضوع، ولماذا لم يكن هذا الأمر إلا الآن بعد إذ أوسع كثيرا من المرضى غربا وأخذ أعذاره. من قبل ذلك رحمه الله في اليد المعان، وان الجديه البطن الانسي وان محاله الانسان قد تكون من جهه امراض في رعاه المجال، بعض الاخلاق التي تغير عليه كما قال الاطباء قد يكون مثل البطن الجن، هذا واقع هو واقع. اما زعم ان جلاس البطن الانسي غلط، ما شاب يقع هذا وقع هذا، يقع من اختيار بعض الاخلاق وبعض العروق، انقطاع بعض العروق ونظام بعض العروق تحت الأقل، من قد يقال من تلبس الجن الإنسي كما في قوله تجل وعلا قال لك من الربا لا يقومون إلا كما يقومون تلك تلبس الجن المرعى التي قاتل من أسرع فدى الله لي ألا أسرع قال أنشي تراتي ولا تجنة قال جرى في مئة كشفة الله لي ألا تكشف ما قاله مجال السنة وقال بإجنة ما في مجال بينها السنة من يتلبسون بالإنس أما الإنكارهم بعض الناس فقال لكن بعض الناس قد يصدق يجلس عليه المرض بالجن، قد يكون مرض من الجن لما يكفر عندنا في الخارج والمحيط في قرار الخارج شخص لها بالحصول ان شاء الله اصبحت المرض من الجنين ويكفر نفسه يجب ان يكفي عرقا في راسه ولا يرجع الى عقله، يكون شاب مرض في راسه يصير عرقه ينقطع عليه ويصير مثل الجنين يتحضر، واذا كنت هو محل باذن الله لا. ما هو الضابط حفظكم الله في علاقة الحاكم بالمحكوم وعلاقة الرعية بالراعي؟ علاقة الحاكم بالمحكوم إن عليهم الشيء والطاعة، الشيء قاعد من المنازع قاعد الخروج حتى يأخذ الله، وعلى الحاكم أن يستقي الله فيهم وأن يهدهم بالحق وأن يقيمهم الشريعة وأن يمنعهم ما حرم الله عليهم وأن يستقي الله في ذلك وأن يستقي بطعام صالحة، فله الحق وعليه الحق، عليه الحق أن يستقي بطعام صالحة وأن يستقي مع أمر الله وأن يستقي الله في تحكيم شريعته وفي إفشاء العدل والأمن وفي تأديب المتخلف وما يسعر الله من حمد وتعزيز إلى غير هذا، وعلى الأمة ثم الطاعة المعروف والتعاون مع الهدى والتقوى والتعاون معه في إصلاح الأوضاع، والدعاء له من الغيب أن الله يستقي فواجيه ويعينه ويسره بطعامه ثم يدعوه إدارة الناس والتعاون معها الخير والسلامة والطاعة المعروف وعدم الخروج الذي يكبر وفرصه البلاء إلا أن ترى زر النواحي عندهم من الله في برهان وعندهم قدرة على طويلة، أما إذا كنت ثلاث ما عندهم قدرة لا يشق الأحد بل يتخلف. جزاك الله، هنا سؤال أحب أطرحه لعل في جواب سماحتكم مع الشيخ الصدر وينبه كثير من الأخوان. شاع في بلادنا أن نتمسك بعقيدة السلف الصالح والتي كانت تتلقى العلم عن السلف الصالح وعن الأدلة المبنية على الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة في العقيدة وفي الأحكام وغير ذلك، شاع بينهم أفكار ومذاهب جديدة يقررون مذاهب وأفكار كان العلماء هذه البلاد يفسدونها ويضللون أهلها، مثل ما يجري للبعض بعض ما أقول كل الإخوان فيهم إن شاء الله ناس فيهم خير كثير، ولكن بعض منهم لو كتب يقررون مذهب المعتزلة، مذهب المعتزلة ما زال العلماء يفسدونه ويقررون أنه ليس من الكتب ليس من المذاهب الصحيحة وأنه لا في مذهب السلف الصالح، وفي بعض المسائل الأخرى مثل الرؤية مثل الصفات الأخرى الرؤية وصفات الله سبحانه وتعالى كلها، ولا يثبتون إلا الصفات السبع، وإنسان فقه هذا عندهم شيء من هذا في أنهم لا يثبتون قديما كان لا يثبتون كذا، لكنهم مرجو وما يثبتون في بلادنا هذه. ما رأيكم في رواج هذه الكتب وشراءها، وهل يجب سجد هذا التنبيه عليها وعلى ما فيها من أغلاط؟ ما شك انه يجب سجده، يجب سجد جميع الكتب التي تدعو الى خلاف الشارع كمذهب الاشاعره والمعتزله والجهميه والرافضه، يجب ان تحرمها وتجبرها على ان تحرمها خلاف المسير الصالح، فعند الله تروج بالعيبة ينبح عليها ويحب عليها وغفل والباطل أنكم بعد غير ما تجغلت كيف حقيقة أجغلت العالم الكبير ومعرفة من السنة أجغلت بعض المساول أي في مساول بعد اتفار سيغبت عليها بأي خطأة من مرحب من السنة الجنة أجغلت بعض الغلامة أخلوها السنة الجنة أجغلت في حكم الأحكام كمالك أو الشعري أو أحمد ربي حموها أو الشعر الأنفائي أو القولي فتغطى أفضل بعثاته لكن هنا أهل السنة يدخل مغاتته الواحدة والسنهاجة بعد العلاقات في الأحكام أرسل على الاتفاق لأنه مع أهل السنة في ذات الاتفاق وعليه إلا خلاف الغيب في أمي حديث تقرر إلى شبرا تقررت إليه ذراعا تقررت صار ذراعا بعد أن سنة أول وثم يحلى من حفظته هم يحلى من أتعاف ويجب أن يعرف نجاعته وعدم تأويلها تبقى فيها كما يرفي غيرها يريد بها وجه الله فلا نسبوها على مدى من الأخرس مدى المخلوقين ولا مجيئه المجيء المخلوقين ولا نزول صنف المخلوقين لكن لا تليق بالله هذا وجه الأخر الله ما لا نسبه طوله سبحانه وتعالى أحسن الله إليك. هل ورد حديث إقامة حد من حدود الله خير من أن تمطروا 40؟ ما عن الحاجة من الحاجة نشكر ويقال الحب من أخر من الألم من 40 خريفة لكن لا أكثر الآن حاسنة به مشهور من الأبعاد إن شاء الله يمكن بعض أخوان الله إن شاء الله. ولا الشيخ ربما أخرات كثيرة تأتي برفاك فيها أخطاء الأمة من ولاة الأمر أو من بعض الأخوات فما موقف المؤمن تجاهها؟ الخطأ ما يصلح لكل أحد إنما يطعه المعرف ولا في يومين تعرف المعروف إنما الطاعة المعروف ما طعم المعصر الخالق حتى لو هذا لا يستطيع ما طعم له المعروف كيفين دونهم. ما صحة حديث 4 قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن عذاب السماء؟ ضعيف معروف كان يصلي 4 قبل الظهر راكبة تسليم فيه قبل الظهر كما في حديث أسلم البخاري وغير حديث محمودة المحبة هنا على الأرض من طرق الرئيس. ما نفع دفع الزكاة ونفعت بالجاريات من باب تأليف قلوب حديث العهد بالإسلام عن الإسلام والنفقة عليهم منها؟ هذا في تفصيل في أعرف أنهم مسلمون أو مثلهم يتعنف لأنهم أتباع يعطى لتأليفه هذا من أعرف قلوب مرحب أعرف أنهم فقر على المسلمين يعطوا ما في الشك سواء جاري ولا هم جاري فرفوا بلادهم كما يطلب في بلاد غيرهم ويقرأ في بلاد الشيوعية المسلمين وفي الغبار وفي أمريكا يقول أيضا أنه إسلام أو شخصية تبع الألف حتى عند أربعة المسلمين. سلام الشيخ، أشكر مع والدي في ضيف واحد وله ولي أولاد صغار وبالغون وقد طلبت منه إخراج التلفزيون من البيت رد علي أنه لا يرى فيه بأس وأنه غير محرم لذا فإني أسأل ما حكم إدخال التلفزيون إلى البيت وجعله بين يدي الأطفال والنساء والصغار والبالغين ليشغل كل وقت من أول النهار إلى آخر الليل هل يجب علي البقاء مع والدي في البيت مع إصراره على إلقاء التلفزيون علما أني أخاف أن يؤثر على سيرة أبنائي وبناتي؟ أسأل الأجور أطلع على هذا لا يجب أما الإنسان عنده وضعه يتحكم فيه من أهل الإيمان حتى يسمع مع خير ولا يرى أي خير بعد أن أطلاق على السفهاء والنساء ورئيس أحد الناس أمر أنه ليس مشكل كبير شهر لكن إذا كان الإنسان مثل ما قد عن بعض أهل العلم يصلون ويحفظون ولا يستفيدون إلا مع بعض أهل الله هذا ما لا سبب ولكن الآن بدأت أنه بدش أكثر من أعرفه في سوء الدين أقبح من السفهاء إن شاء الله الله فهذا يفهم ما يرى السفهاء أتينا الله مشتفى إنا لله وإنا إليه راجعون بلايا بلايا عظيمة فقعت الناس وأدخلت عليه شرا كثيرا فهو حد يقول أن يحذر أن يحذر الجش ويحذر التلفاز ولا يقول إنه في كذا في كذا ويتسحى مع الأولاد مع النساء وبعضهم يقول يخرج يدخل الجماعة يدخل جيران ولا يحذر جيرانك أحسن من يقول يقول عندك لا يحذر جيرانك تنصح أن تحذرهم شيء يضرهم أهلا من هو موجود عندك نعم السلام. هل يجب دفع الزكاة للمسلم الجديد لأجل أن يؤدي فريضة الحج؟ الحج من سبيل الله، لا بأس، طيب هذا الحل يسأل عن كيفية إخراج الزكاة منه، هل يخرج عن رأس المال والأرباح كلها إذا حال عليه الحيل مع أنه يوجد المال أما بعض المال لم يحل عليه الحيل؟ الواجب إخراج الزكاة هي حال الحل على أصل المال والأرباح كذلك، إذا كان مال عند حال عليه الحيل فإنه يزكيه بزكاة الأرباح ولا يضح ما جبت الله عندك مال الرجل العبد والأرباح كذلك. مثل مثال الإبل لو كان عنده مثلا 40 غنم وهي فائدة وعند الحول زادت على 120 يكفي شوية كنت مثال مثال في طبع الله أقل الحول أقل مئات الواحد وبعد عند الحول نفجت أقل مئات الواحد أخرى شكي فاسية وآخر فمثل مثال ومحت معنا إذا كان أقل مثالة فلا الشيخ نرجو منكم توجيه نصيحة للدعاة الموجودين والغائبين انتظار منهج السلف السابق بالدعوة وغيرها من معاملة الأسكان والتربية ودعوة الناس. نعم نصيحة الحاضرين ونفسي كلنا بلغت الكلمة أن يستطيعوا المعاملة للناس من أمور الخير وأن ينصح له في الأشياء الأخرى بالمكابدة والمقابلة والدعاء السجود وفي غير السجود أن الله يصدقهم ويهديهم ويعينهم على كل خير ويصلح البطانة وأن يصبح له التشميل والعيب الذي يعتاده حجم الناس أو ازدعامه الآن المسألة وأشبهها في لندن أو غيرهم هذا كله فساد وفرقة وغلال لكن ما يصح لكن إنه العلم ينصح بالمكاتبة والاتصال والدعوة إلى الله عز وجل مع دعوته إلى الاستقامة والصلاة على الحق ودعوة الناس إلى الصلاة وعدم الخلق على الأئمة وعدم النزاع وعدم إشاعة الشر يعتبرون من كبار التلاميذ سماحة مستعان الديار السعودية سابقا الشيخ العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله، فهل من حديث قصير عن بعض ما استفدت منه؟ سبحان الله أحضرنا الحديث الشيخ قصير ظلم استفدت من ظلم معلوماتي أخذت عنه أنا قرأت على عدة لكن انتفاع الأكثر من المعلومات كلها ما لا أكل منه جالت بورا جنته استفدت منه أولا كثير هذا قال فيها هو فيه فيما قال تعالى الجماعة في الله والمخالي ما رحمه فيه ولا أجع المقصود أنه رحمه الله وفع الله به كثير ذكر عظيما وأنا أكثر الناس اتفاع عنده رحمه الله وأنا في الله سبحانه رحمه الله وهو ربك الله رحمه الله رحمه الله رحمه الله رحمه يقول حديث إقامة حد من حدود الله تعالى خير للنفر 40 ليلة في بلاد الله. يقول مثلا عن ابن عمر وبعيد سيد القدير شرح الجامع الصغير قال تحد من حدود الله تعالى خير من نفر 40 ليلة في بلاد الله عن ابن عمر بعيد. يقول ابن عمر سيد القدير سيد البيع يقول حاجة على الدعاء بقطع يقول على الدعاء بقطع وفيه سعيد بن سلال عنصي ضعفوه وقال البخاري منكر الحديث